نانا كغادي زرينا ربدا تينينا داك دياو ربي خصي قادا ندي منك غيلا دارتي تنساخس الفلس كانت وخسان اشكو يا نكس ناس وخسان افتيان يضني الناس ايا ما خلا عنا رجيت وخسان الناس راه عارف تفكو على الكريدي اللي الشيخ سويد اللي كيسر نانا كي الفقيه اسيدي لا غادي التشكي مغالي غيتقياد سوروبا يا الفقيه حضر غيا ودوار مهم ان الناس الا مغا غلب بلاصتي شورا الا غفتا يتابع حتى انت لك من غير مدن اكس الحوايج نسيبي تخصفا يا شكنيا نصو دواران لا حضر الناس واحد سي محمد نص حضرك وكان يرف لا سيدفع الناس سي محمد نص حضرك وكان تشكي تتقيت فرنسا الناس سي رويا زران غارتا ولا نكري قيت جهنم أحيانا أحيانا ننزغ راس تزا أحيانا أحيانا نبي غلقار ركزا أحيانا أحيانا أسيغ البليزا أحيانا أحيانا إزدان الريس وقدير أحيانا أحيانا أتبات الغلما نظير أحيانا أحيانا كل شيء له وقدير أحيانا أحيانا لبلاجي له وقدير أحيانا أحيانا بيدي لا غوادير أحيانا أحيانا تفرخيني غرى التهل أحيانا أحيانا هالصهرها خديجة أحيانا أحيانا زينت لزنيفة أحيانا أحيانا وشرط لي تهدى أحيانا أحيانا ودراريها تحضر أحيانا أحيانا سمير لسعيدي أحيانا أحيانا خارجة وجهة وديها أحيانا أحيانا واشري ليها الشلابة أحيانا أحيانا عندك اللي تشريها أحيانا أحيانا الطيارة موقو أحيانا أحيانا كيستا تران السدو أحيانا أحيانا يفتني نجنبو أحيانا أحيانا أشكون كفتي وبو أحيانا أحيانا لا يهنيك مجدة أحيانا أحيانا ريغة ما سوشتة أحيانا أحيانا أفغان بهجة أحيانا أحيانا واتوي النتيجة أحيانا أحيانا وعزق درجة أحيانا أحيانا صغي القميجة أحيانا أحيانا من الحلان نجلة أحيانا أحيانا قرن لي خديجة أحيانا أحيانا ولا نوريجة أحيانا أحيانا يا مسكين جلب الدق أحيانا أحيانا كيكي للشبتة أحيانا أحيانا واخر واصنك الشا أحيانا أحيانا كيكي للشبتة أحيانا أحيانا نكيرنا اللبتة أحيانا أحيانا وحبيبنا غيغتة أحيانا أحيانا لا خارج سيمتة أحيانا أحيانا والطيارة غسدة أحيانا أحيانا تيمي لا تنسى ليزار أحيانا أحيانا كيرا داسن كيادار أحيانا أحيانا الطيارة غسدة أحيانا أحيانا ولك كادوالا بدا أحيانا أحيانا أختي دي تاويشة أحيانا أحيانا كيرا داسن كيادار أحيانا أحيانا كيرا داسن كيادار أحيانا أحيانا لا مسكيني جلبتا أحيانا أحيانا زودنكي جلبتا أحيانا أحيانا لبتة أحيانا أحيانا زادك يجلبتة.